اختلف الآن في استخدام المسبحة في غير ختام الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن العبد يستعمل يديه وخاصة اليمنى منها في ختم الصلاة. نعم. والأصل أن يكون العبد على أنامله يعقد، لأنها مستنطقات ستشهد لي يوم القيامة. نعم. طب إذا استعمل العبد هذه المسبحة خارج الصلاة، يعني وسائل في الطريق ربما تشجعه على الذكر أو تعينه على ذلك أو تدفعه إلى ورد معين، نعم، فهنا نقول لا حرج ولا بأس من استعمالها خارج الصلاة. نعم. معنا الأخ محمد.